الله يا منجي يا رب، نجينا يا رب. قل لله ينجيكم أكبر يا رب. نعم يا عم صح منك يا رب، نجينا يا رب. نعم. قل الله ينجيكم عليك. الله الله الله. لا يكرمك. الله يكرمك. اللهم صل على النبي. بسم الله. هو الخاص. هو القادر الثاني يا عم الحاج. الله هو القادر الثاني يا عم. مرتين يا عم الحاج. نعم. الله. هو القادر. تعالي. الله يزيدك. نعم يا أستاذ. لكل نبأ مستقر. فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ